يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. برعاية إذاعة التوحيد سرت، تتشرف مؤسسة منار السبيل للأعمال الخيرية والدعوية بمدينة سرت باستضافة فضيلة الشيخ تركي البن علي عليه، فإن إذاعة التوحيد تعلن عن إقامة الدورة الشرعية الأولى بمسجد الرباط بمدينة سرت، وستنقل كل دروس الدورة على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة التوحيد، وستكون الدروس على النحو التالي: لمحات من سير العشرة المبشرين بالجنة، شرح اللامية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح البيقونية في مصطلح الحديث، مع التنبيه أنه ستمنح الإجازة برواية هذه الكتب بالسند المتصل عن مؤلفيها للمشاركين في هذه الدورة، كما يوجد مكان مخصص للنساء، وسيفتح باب الأسئلة نهاية كل درس من دروس الدورة، وسيكون الجدول اليومي للدروس في الأسبوع الأول على النحو التالي: لمحات من سير العشرة المبشرين بالجنة، وذلك من يوم الإربعاء 27/3 الموافق 15 جماد الأول إلى يوم الجمعة 5/4 الموافق 24 جماد الأول، وذلك بعد صلاة المغرب. شرح اللامية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك من يوم السبت 30/3 الموافق 18 جماد الأول إلى يوم الإربعاء 3/4 الموافق 22 جماد الأول، وذلك بعد صلاة الفجر. شرح البيقونية في مصطلح الحديث، وذلك من يوم السبت 30/3 الموافق 18 جماد الأول إلى يوم الإربعاء 3/4 الموافق 22 جماد الأول، وذلك بعد صلاة العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه، مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس المنصرم حول ذلك الصحابي الجليل، ألا وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. واليوم أو وفي هذه الليلة نتكلم عن أمين هذه الأمة، عن صاحب الفضائل الجمة، ألا وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو أبو عبيدة. عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري المكي رضي الله عنه وأرضاه، كان من السباقين إلى الإسلام في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أسلم وآمن قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدار الأرقم، فهو إذن من السباقين السابقين للنيل بهذا الشرف العظيم، ألا وهو الدخول في الإسلام والطاعة والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل أسلم في نفس اليوم الذي أسلم فيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا. كان أبو عبيدة رجلا نحيفا خفيف العارضين طويلا مكسور الثنيتين، أي أهتم في ماذا كسرت أسنانه رضي الله عنه وأرضاه، سنعلم بعون الله فيما كسرت وفي ماذا بذلها وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. هاجر إلى الحبشة لما ضيق على المسلمين وعلى المؤمنين الذين هم غرباء في ذلك الحين، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: بدأ الإسلام غريبا. وفي رواية في غير الصحيح: بدأ الإيمان غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأبو عبيدة كان من هؤلاء الغرباء، كان من هؤلاء القلة الذين آمنوا لما كفر الناس، الذين صدقوا لما كذب الناس، فضيق عليهم مما دعاه إلى الهجرة لأرض الحبشة. لكنه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله لم يطل هناك، بل عاد بعد ذلك إلى مكة، ومن ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة. في المدينة حظي بثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، وبشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي رواية: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وجاء أيضا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل اليمن طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل معهم وإليهم رجلا أمينا يفقههم ويعلمهم الإسلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سوف أبعث معكم رجلا أمينا جد أمين. فكل الصحابة لطلبهم للفضل ولطلبهم لشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في هذه التزكية العظيمة منه صلى الله عليه وآله وسلم، الكل كان يتمنى أن يبعثه هو دون غيره معهم وإليهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا أبا عبيدة. فأرسل معهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وحسبك بها منقبة جليلة عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فأبو عبيدة كان محل ثقة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كان يثق في أبي عبيدة، لذلك كان يعرف بين الصحابة بالقوي الأمين. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبيدة ومجموعة من المهاجرين لمن؟ لعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزاة ولمعركة في سرية عرفت بذات السلاسل، خاف عمر من ذلك الجانب، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب المدد منه، فانتدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر في مجموعة من المهاجرين، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا إلى هذه المنقبة الجليلة العظيمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمر على مجموعة فيهم الشيخان أبو بكر وعمر، يؤمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصلوا إلى عمر قال: أنا أميركم. قال المهاجرون: بل أميرنا هو أبو عبيدة ابن الجراح، وأنت أمير من معك؟ قال: إنما أنتم مدد أمددت به، فأنا الأمير. فلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان هينا لينا رضي الله عنه وأرضاه، كان شديد الشكيمة، ولكنه في الوقت ذاته سهل الشيمة رضي الله عنه وأرضاه. كان شديد الشكيمة على أعداء الله وسهل الشيمة على أولياء الله، على الصحابة، على إخوانه، على القرابة، على المؤمنين، على الموحدين، على المسلمين. لذلك لم يرى أي غضاضة في التنازل عن الإمرة لعمر رضي الله عنهم جميعا، فتنازل لمصلحة الجماعة. قال: أنت الأمير. وأبو عبيدة قد وصف بالأخلاق السامية السامقة، لا أقول ممن عاشره من الصحابة، بل حتى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن الحسن مرسلا فيما رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما منكم إلا ولو شئت لأخذت عليه في بعض أخلاقه غير أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه زكاه في أخلاقه، وسوف يمر معنا جانب من تضحيته، من فدائه، من تواضعه، من كرمه، من شجاعته رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة من الغزوات أو في معركة من المعارك التي أرسله إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أمره على مجموعة ممن معه قوامهم 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين، حصلت له كرامة أو حصلت على يديه كرامة للمسلمين. كيف ذاك لما ساروا في تلك السرية نفد ما عندهم من طعام، فلم يأكلوا إلا تمرة تمرة، كان يقسم عليهم أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه تمرة تمرة، فقالوا: ما تغني عنا تمرة؟ قالوا: فلما نفدت علمنا قيمة تلك التمرة. فأصابهم من الجوع ما الله به عليم، حتى عرض لهم حوت عظيم قد قذف به البحر على الساحل، فتناولوا منه وأكلوا منه 18 يوما، وهذه من الكرامات التي حصلت لأبي عبيدة ولمن معه رضي الله عنهم جميعا في غزوة بدر، هذه الغزوة العظيمة الفارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والأوثان. شارك فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وأبلى فيها بلاء حسنا. قد قلنا قبل ذلك في سيرة الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ومر معنا أن الزبير قتل في بدر ممن قتل عمه نفيل بن خويلد. لماذا؟ لأنه وقف مضادا لدعوة الرسل. وفي هذه الغزاة أيضا قام أبو عبيدة بن الجراح بقتل أبيه، قتل أباه يوم بدر. لماذا؟ لأنه وقف في خندق الشرك، وقف في خندق التنديد مضادا للتوحيد. فلما التقت عساكر الرحمن بعساكر الأوثان ما كان له إلا أن يقتل من وقف في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يتضح بجلاء أمر الولاء والبراء. فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم. نعم، ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لما قتل أباه في سبيل الله، يظنون أن الدين لبيك في الفلا، وفعل صلاة والسكوت عن الملا، وخالط وسالم من لذا الدين قد قلا، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البرى من كل غاو وآثم. هكذا كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. في غزوة أحد لما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هو من الثابتين الأولين في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا آنفا منذ بضع ليالي عن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وماذا صنع في هذه الغزاة من الدفاع والذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استعان به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصعد عليه فوق الصخرة، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما يذكر له يوم أحد، يقول: ذلك يوم كله لطلحة، ذلك يوم كله لطلحة. أيضا كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ممن أبلى بلاء حسنا في هذه الغزوة، ومما صنع يومئذ أنه أزاح الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف من المغفر. أصابته صلى الله عليه وآله وسلم ضربة في القتال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بمنأى عن سوح القتال وعن ساحات النزال، بل قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أقربنا من العدو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصيب في هذه الغزوة، فقام أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه بأسنانه وأخذ بالحلقتين يخرجهما من وجهه صلى الله عليه وآله وسلم الشريف حتى انقلعت ثنيتاه. قيل: ما رؤيا أهتم خير من أبي عبيدة، أو خير من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. انقلعت ثنيتاه في الذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قيل إنه مما أخذه بفيه أنه تناول شيئا من دمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من المناقب الجليلة العظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. كما أنه ساهم في بدر وساهم في أحد، كذلك هو شهد سائر المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتخلف عنه يوما من الأيام رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان بين بقية الصحابة من المنزلة والفضل والمكانة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى في سقيفة بني ساعدة في تلك الأيام العصيبة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، والناس لا سيما الأنصار قد اجتمعوا ليبايعوا واحدا من الأنصار، ذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، ليدركوا هذه الأمة قبل أن تختلف بعد موت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فتقدم أبو بكر وتكلم في الناس، ومما قال، وتأملوا لما قال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، بايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. رضي الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رضي لها أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، لكي يتحمل هذه الأمانة ويخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصر المسلمون إلا أبا بكر رضي الله عن الجميع. كذلك قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ظل خلافته بتولية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لأموال المسلمين، الذي عرف بعد ذلك في خلافة عمر ببيت مال المسلمين. أبو عبيدة يتولى هذه المهمة، لما؟ هو أمين هذه الأمة كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد له. كذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما شاهدا على أخلاق أبي عبيدة السامية السامقة الفاضلة العالية، حيث قال: ما من قريش أفضل من هؤلاء الثلاثة في أخلاقهم، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة. هؤلاء في نظر ابن عمر وهو من أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن علماء الصحابة، وإن كان من أصغرهم سنا وليس فيهم صغير رضي الله عنهم جميعا، يشهد بهذه الشهادة لمن؟ لأبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: خذوا القرآن من أربع أو من أربعة، وذكر منهم من؟ ذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، هؤلاء هم الذين اصطفاهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لنفسه من الأخلاء، ونص عليهم واصطفى أبا بكر، اصطفى عمر، اصطفى أبا عبيدة رضي الله عن الجميع. فإذن أبو عبيدة بن الجراح ليس بمنأى عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في الفضل وفي العلم وفي التقديم، كلهم ينظر إليه بإجلال وبتوقير رضي الله عنه وأرضاه. خالد ابن الوليد لما سار وأتاه كمدد من العراق إلى الشام، قال أبو عبيدة لما حضرت الصلاة قال لخالد: تقدم وصلِّ بنا، فأنت حق بالإمامة إذ أنك أتيت مدداً لنا. فقال خالد رضي الله عنه وأرضاه: ما كنت لأتقدم عليك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. في خلافة عمر بن الخطاب قام عمر بعزل خالد بن الوليد أو بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وولى على جيوش المسلمين أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فكان من أسمى مناقب هذا الصحابي الجليل أنه كان على رأس المسلمين في تلك الواقعة العظيمة التي حصلت بين المسلمين وبين الروم في معركة اليرموك. قد ذكرنا آنفا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان على رأس المسلمين في تلك الواقعة العظيمة بين المسلمين وبين الفرس، ألا وهي وقعة القادسية. ثم نذكر في هذه الليلة أن أبا عبيدة هو من كان على رأس المسلمين في مقابلة الروم وفي كسر الروم في الشام، ولاه عمر بن الخطاب، وبين عمر وأبي عبيدة من المودة ما الله بها عليم. كان بين أبي بكر وخالد بن الوليد من المودة ما الله به عليم، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد هذا يحب هذا ويقدمه على غيره، والآخر يحب الآخر أكثر من ذاك ويقدمه على غيره. أبو بكر يقول: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعمر يرى بتقديم أبا عبيدة، بتقديم أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وسنجد من الوقفات أو المواقف بين عمر وبين أبي عبيدة ما يدل على منزلة أبي عبيدة عند هذا الفاروق، عند هذا الملهم، عند هذا المحدث رضي الله عنه وأرضاه. من تلك المواقف أنه التقى به في طريق، فقام عمر وهو أمير المؤمنين بتقبيل يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، ثم تفرد به في الطريق وأخذا يبكيان رضي الله عنهم. كذلك من المواقف كما ذكرنا أنه أمره على جيش المسلمين وجعله على رأس حربة المسلمين في الشام، مما فتح الله عليه آنذاك هناك وصار أميرا على الشام إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. كذلك من المواقف وهي كثيرة بين عمر وبين أبي عبيدة، لما سار عمر إلى الشام بلغه أنه قد حصل وباء في أرض الشام، فقال: إن أدركتني الوفاة وأبو عبيدة حي استخلفته على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن سألني الله كيف استخلفت عليهم أبا عبيدة قلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لما وصل عمر إلى الشام تلقى أبا عبيدة وقال: سر بنا إلى بيتك، يريد أن يتوحد به دون سائر الأمراء كيزيد بن أبي سفيان وكعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا وكغيرهم. قال: والله يا أمير المؤمنين ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي. قال: سر بي إلى بيتك. فلما دخل بيت أبي عبيدة بن الجراح التفت يمينا وشمالا، لم يجد شيئا من متاع الدنيا، لم يجد إلا سيفه وترسه وفراش ينام عليه. فقال له في ذلك: أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال: هذا يبلغنا المقيل، يعني بذلك ويشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فقال ثم قام وتركها. هكذا كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، كما روى ذلك الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذا هو الزهد وليس بزهد الفقراء. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه هو من أمراء الجند في الشام، ومع ذلك لم يجد أمير المؤمنين في بيته أي شيء من متاع الدنيا الزائل، فبكى عمر واستعبر، فقال أبو عبيدة: ألم أقل لك يا أمير المؤمنين ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي؟ فقال عمر: كلنا غرته الدنيا غيرك يا أبا عبيدة رضي الله عن الجميع. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه زاهدا في هذه الدنيا، وهو من أعلى أو في أعلى مراتب الزهد. كذلك لما انتشر الطاعون في الشام وهلك من هلك من المسلمين في ذلك الطاعون، وعلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بذلك، أراد أن يستنقذ هذا الأمير، أراد أن يستبقيه، أراد أن يستأثر به لنفسه، لا سيما وهو يعلم فضل أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل له: عرضت لي حاجة ماسة ضرورية، إلى غير ذلك من تلك العبارات، وإني أعزم عليك إن بلغك كتابي هذا إلا وأن تجي إلي فورا، أن تسرع إلي. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب فطن وتنبه لما يريد منه أمير المؤمنين، فقال: إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق، فكتب له يستعفيه من ذلك ويستأذنه في عدم المجيء. لما؟ ما السبب؟ ما العلة؟ قال: أنا على جند من أجناد المسلمين، لا أستأثر بنفسي دونهم، لا أستبقي نفسي عليهم أو أفضلها عليهم فأخرج وأجعل الموت يصارع أولئك الأجناد. فكان رضي الله عنه وأرضاه لا يرى في نفسه علوا على سائر رعيته وعلى سائر أجناده رضي الله عنهم جميعا. فلما وصل الكتاب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقرأه استعبر عمر وبكى. قالوا: ما الخطب؟ ما الشأن؟ أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، قال: لا، ولكن قد أن، أي قد يكون ذلك، قد يقرب أجله رضي الله عنه وأرضاه. فخاف عمر عليه وبكى. عمر رضي الله عنه وأرضاه كما يروي أبو نعيم في حلية الأولياء، والإمام البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الصغير، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جلس مجلسا مرة مع بعض أهل مشورته من المسلمين، فقال: تمنوا. فقال رجل: أما أنا فأتمنى ملء هذا البيت، أو أن يمتلئ هذا الدار بالدراهم. لما؟ هل لكي يجعلها لنفسه؟ قال: فأنفقها كلها في سبيل الله. قال: تمنوا. قال الآخر: أما أنا فأتمنى ملء هذا الدار من الجواهر فأنفقها كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. تأملوا إلى تلك الأمنيات. البعض إذا قيل له تمنى يقول: أتمنى بيتا، أتمنى سيارة، أتمنى كذا وكذا وكذا من متاع الدنيا الزائل. أولئك الأقوام من أهل مشورة عمر، من جلساء عمر، والطيور على أشكالها تقع، لا يتمنون إلا تلك الأمور العالية التي ترفع مكانهم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يتمنون تلك الأموال الطائلة لكي ينفقوها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا تثريب عليهم، ولكن تأملوا لما قاله أمير المؤمنين عمر. قيل له: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فأتمنى ملء هذا الدار برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أن يمتلئ هذا الدار رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ لكي يستخدمهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن أبا عبيدة يقوم في نصرة هذا الدين خير قيام، ولا يفرط في ذلك ولا يسوف في ذلك رضي الله عن الجميع. أبو عبيدة كان ينصح أجناده عند المعارك، ومن جميل ما قال وهو في الصفوف، يقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه. ألا رب معز لنفسه وهو لها مهين. قال: أتبعوا السيئات القديمات بالحسنات الجديدات. فهو رضي الله عنه وأرضاه يذكر من جعله الله سبحانه وتعالى عليهم راعيا ومسؤولا، يذكرهم بماذا؟ ألا رب مبيض لثيابه، يهتم بهندامه بمظهره أمام الناس، وهو مدنس لدينه. تراه في أعلى وأسمى أبهة، يخرج على الناس في الفضائيات في الإعلام وهو مهين لدينه، وهو مدنس لدينه، مسود لصحائفه والعياذ بالله، سواء يظهر في تبييض ثيابه الدنيوية أو يظهر بتبييض ثيابه الأخروية، بأنه يرائي أمام الناس بأعماله الصالحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في الحقيقة ممن يدنس لدينه. كذلك رب معز لنفسه وهو لها مهين، يعز لنفسه بتلك المناصب الدنيوية التي لا تقدم ولا تؤخر، فهو يتعالى على خلق الله وعلى دين الله، يمتنع عن الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، ويطلب العزة في غير شرع الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الأدب المفرد عند البخاري، وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه على هن أبيه ولا تكنوا. ما معنى ذلك؟ أي من طلب العزة عند تقاليد وتعاليم وبنود أهل الجاهلية من الحكم بغير شريعة، بشريعة رب البرية، يقدم القوانين الوضعية مثلا على القوانين السماوية، فهذا يطلب العزة ويتعزى بعزاء أهل الجاهلية، فأعضوه على هن أبيه ولا تكنوا. هذا ليس من كلامي ولا من كلام بعض السلف من الأولين ولا من بعض المتأخرين، ولكنه من كلام رسول رب العالمين، من كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعضوه على هن أبيه ولا تكنوا. أبو عبيدة يذكر في هذا المقام الذي هو في مناكفة أعداء الدين، يذكر بهذا الأمر الخطير: ألا رب معز لنفسه وهو لها مهين، أن يطلب العزة في تلك الأمور التي لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنها مما تعز المسلم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، بل قد تكون تصادم لكل ذلك. وقد مر معنا آنفا في سيرة عمر تلك الكلمة المشهورة السائرة الخالدة، ألا وهي: قال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. قال أبو عبيدة: أتبعوا السيئات القديمات بالحسنات الجديدات. في وقت الشدائد، في وقت المحن، لا بد من تجديد التوبة، لا بد من الرجوع لله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الفرج عنده سبحانه وتعالى، النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من العودة، ولا بد من التوبة، ولا بد من الأوبة، لله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي رحمه الله أنه قال: وأتبع السيئة بالحسنة تمحها. فتتبع السيئات القديمات بالحسنات الجديدات، كما نص على ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن الذنوب والسيئات القديمات تنقسم وهي مراتب عديدة. أولاً الكفر والشرك والعياذ بالله، فهذا لا يغسله ماء البحر. التوبة من ذلك بالإسلام وبالرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى من الباب الذي خرج منه، من الناقض الذي ارتكبه يتوب من ذلك الناقض، عند ذلك يرجع إلى حظيرة الإسلام. أما الصلاة والصيام والحج والعمرة إلى غير ذلك فهي لا تكفر الكفر والشرك والعياذ بالله، لا يكفرها إلا العودة إلى الإسلام بالتوبة الصالحة، لأن الإسلام يجب ما قبله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. كذلك هناك مرتبة أخرى من مراتب السيئات، وهي الكبائر والموبقات كالزنا وشرب الخمر والكذب والعقوق والقتل وغير ذلك من المعاصي السيئة. هذه ماذا يكفرها؟ تكفرها أمور عديدة، منها فيما ذكر في النصوص التوبة، ومنها الشهادة في سبيل الله كما جاء عند أبي داود وعند أحمد أن للشهيد عند الله 6 خصال، وفي رواية 7 خصال، ومنها يغفر له عند أول قطرة دم أو دفعة دم من دمه. كذلك جاء عند النسائي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السيف محاء للخطايا. فإذن مما يكفر الله سبحانه وتعالى به السيئات وهي من الكبائر ومن الموبقات الشهادة في سبيل الله. كذلك مما يكفر هذه المرتبة أو المرحلة الحج المبرور، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. كذلك مما يكفر هذه المرتبة من السيئات الحدود، إقامة الحدود الشرعية المرعية على من اقترف شيئاً مما يوجب الحد الشرعي كفارة له، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: فمن أصاب من تلك القاذورات شيئاً فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن لم يتب زنا فأقيم عليه الحد الشرعي للزنا فهو كفارة له. أما لو سجن وعوقب بالعقوبات الوضعية فليس بكفارة له، ولو كانت تلك العقوبات أشد وأنكى من العقوبات الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ليست من الكفارات في شيء. أما المرحلة الأخيرة من الذنوب وهي الصغائر التي قلما ينجو منها إنسان، فيكفر تلك الذنوب ويمحوها. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة. جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه: صيام يوم عرفة. كذلك في نفس الحديث: صيام يوم عاشوراء. وغيرها من الأمور الكثيرة التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. فيذكر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ولاه الله سبحانه وتعالى، لا سيما في المعارك، لا سيما عند الكرب، لا سيما عند المحن، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبتجديد التوبة. لأنه وللأسف يظن البعض أنه إذا تدين وأطال لحيته وقصر ثوبه لا تلزمه التوبة، لعله يستمر السنوات العديدة وهو لا يجدد التوبة، يظن أن التوبة خاصة بمن؟ بأهل الفسق والمعاصي وبالمجاهرين بالذنوب وغير ذلك. بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان كما جاء في حديث أنس وفي حديث أبي هريرة وفي غيرها من الأحاديث يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في المجلس الواحد، في بعض الروايات 70 مرة، وفي المجلس الواحد في بعض الروايات 100 مرة. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم، هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما استرجعته عائشة في بعض تلك المسائل لطول قيامه من الليل أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهكذا ينبغي على عامة المسلمين، وأنا أخص نفسي بهذه التذكرة، بالتذكرة أولا، أن نجدد التوبة مليا مرارا وتكرارا في اليوم والليلة ولا نستنكف عن ذلك. إبليس وقع في الذنب لكنه حرم من التوبة، فهو يغضب للتائب من الذنب أعظم من غضبه ممن لم يذنب، هكذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة. إذن نخلص إلى هذه الفائدة من فوائد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، وهي كثيرة جدا. توفي هذا العلم الكريم الشهم الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون في الشام، أصابه ذلك الطاعون فمات رضي الله عنه وأرضاه. وقد أثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم أن الطاعون شهادة، وكذلك فيما جاء من حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا تعدون الشهادة في أمتي؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم عدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مما قال الحريق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وفي بعض الروايات النفساء شهيد، أي التي تموت في النفاس وهي تلد، كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمطعون شهيد، أي الذي مات بمرض الطاعون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمبطون شهيد، أي الذي مات بمرض في بطنه. فهؤلاء يرجى لهم الشهادة، وأن الله سبحانه وتعالى يرفعهم إلى درجة الشهداء بفضله ومنه سبحانه وتعالى. مات أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في 18 من الهجرة، وقد ناهز أو وهو ابن 58 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعض ما يتعلق في سيرة هذا الصحابي الجليل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.